من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى بيان هاتين النقطتين. النقطة الأولى أنه ما هو المراد من الدين؟ قلنا بالأمس بأن الدين هو مجموعة العقائد والفروع والقوانين التي نحتاج إليها لإدارة مجتمع من المجتمعات، وهذا ما يذكره شيخنا وأستاذنا حفظه الله تعالى الشيخ جوادي عاملي في هذا الكتاب الجديد له، وهو شريعة درء آيين معرفة، هناك في الصفحة 93 تحت عنوان حقيقة الدين. يقول: ما ترجمته المعنى اللغوي للدين هو الانقياد، الخضوع، الإطاعة، التسليم، الجزاء. أما المعنى الاصطلاحي للدين فهو مجموعة العقائد والأخلاق والقوانين التي نحتاج إليها في إدارة المجتمع الإنساني وتربية الإنسان للوصول إلى كمالاته المطلوبة له، وهذا ما أشرنا إليه في الأمس. النقطة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس وهي أنه ما هو المراد من العقل. قلنا بأن المراد من العقل عندما نبحث عن حجية الدليل العقلي أن العقل هي تلك القوة التي بها يمكن للإنسان أو للموجود الذي زود بهذه القوة أن يدرك الكليات، سواء كانت كليات تصورية أو كليات تصديقية. وأشرنا إلى هذه النقطة أيضا بالأمس أن حقيقة العاقل إنما يتكون بواسطة هذه المدركات وهذه المعلومات وهذه العلوم، وإلا قبل أن توجد هذه العلوم وهذه المعارف فلا يوجد عند الإنسان عقل بالفعل، وإنما يوجد عنده عقل بالقوة، يعني يمكنه أن يكون عاقلا، لا أنه هو عاقل بالفعل. وحيث أن أول ما يتعقله كل واحد منا هي البديهيات والأوليات، وهذه البديهيات والأوليات مضمونة الحقانية. وبينا فيما سبق أن المراد من مضمونة الحقانية يعني نجزم بمطابقتها للواقع، وأن الإنسان كاشف وليس مخطئا في هذا الكشف، بل هو معصوم في هذا الكشف، فقط فيما يرتبط بهذه اليقينيات المضمونة الحقانية. وهذا هو المراد من الحجية المنطقية. تتذكرون نحن قلنا بأنه توجد عندنا حجية منطقية وتوجد عندنا حجية أصولية. الحجية الأصولية يعني المنجزية والمعذرية، أما الحجية المنطقية يعني أنها مضمونة أنها حق وأنها صدق، بخلاف القضايا النظرية التصديقات النظرية فإنها مضمونة أنها حق أو ضمانها بواسطة أدلتها. من الواضح ان ضمانها انما هو بواسطة ادلتها، فان كانت الادلة تامة فهي مضمونة الصدق، وان لم تكن الادلة تامة فهي غير مضمونة الصدق والحق. وهذا بخلاف قضية اجتماع النقيضين محال، فان هذه القضية مضمونة الصدق لنفسها لا بسبب دليل من الخارج، وهذا معنى ان حجية العقل ذاتية. بينا بالامس مرادنا من الذاتية هذا المعنى، يعني ما ادركه العقل فهو مضمون الصحة، مضمون الحقانية، مضمون الصدق والمطابقة للواقع، ولكنه هذا بنحو الموجبة الجزئية كما اشرنا اليه ايضا بالامس، من انه نحن لا ندعي ان كل القضايا التي يصدق العقل بها فهي مضمونة الصدق والحقانية، لا لا، وانما ندعي ذلك بنحو الموجبة الجزئية، والا بعض القضايا التي يصدق بها العقل قد يأتي زمان او بعد ذلك يقام دليل على انه لا واقع لها، دليلها كان باطلا فيثبت بطلانها بعد ان كان قد ثبت صحتها في المرتبة السابقة. اذا اتضح لنا في بحث الامس بحمد الله تعالى انه ما هو المراد من الوحي وما هو المراد من العقل. الان ندخل في بحثنا الاساسي، وهو انه ما هي العلاقة بين العقل وبين الوحي؟ هل هما منسجمان؟ هل هما متعارضان متنافيان؟ هل ان احدهما يغني عن الاخر او احدهما يسير جنبا الى جنب بالنسبة الى الاخر؟ اذا لابد ان نفهم العلاقة حتى يتضح لنا ان شاء الله تعالى ولو بهذا الحد انه واقعا ان الدين يغني عن الفلسفة، او ان الفلسفة تغني عن الدين، ان الوحي يغني عن العقل، او ان العقل يغني عن الوحي، او ان الامر ليس كذلك، ان احدهما محتاج الى الاخر، ولكن بتعبير حكمائنا لا على نحو دوري، مو انه في الجهة التي يحتاج الدين الى العقل في نفس تلك الجهة يحتاج العقل الى الدين، ولا يلزم الدور وهو محال. اذا لابد ان يتضح لنا جيدا، وهذا ما سنحاول ان نوضحه باذن الله تعالى في الايام المقبلة، وهي انه ما هي العلاقة التي تحكم العقل بالوحي، او بعبارة اخرى تحكم الفلسفة بالدين. هذه المسألة الشائكة التي مرت عليها قرون، والى الان تجد طرفا يقول بان الفلسفة يغني عن الدين، طبعا ونادر هذا، وطرف يقول بان الدين يغني عن الفلسفة. ما حاجتنا الى الفلسفة، وخصوصا نعلم ان اصولها غريبة واجنبية عن الاسلام، اصولها يونانية فارسية اسكندرية الى غير ذلك، ما علاقتنا بمثل هذه القواعد العقلية التي هي الفلسفة؟ فاذا وقفنا عندها متأملين لنا الحق في ذلك، باعتبار انها مسألة اساسية الانسان لابد ان يرى بانه ما هو تكليفه في الحوزة العلمية، تكليفه الشرعي ان يقرأ العقل، وبعبارة اخرى ان يقضي شطرا من عمره في الفلسفة، او ان هذا اساسا لا حاجة اليه، بل قد يقال انه حرام شرعا، لانه انت تقضي وقتا في امر لا حاجة اليه، بل اساسا مناف للدين ولقواعد الدين، وانت عليك ان تعتقد بالدين وبالشريعة وما ورد فيها. في مقام بيان العلاقة بين العقل والوحي او الدين والفلسفة توجد عدة اتجاهات. الاتجاه الاول هو الاتجاه الذي انكر الوحي اساسا، سالب بانتفاء الموضوع، قال الوحي ليست إلا أساطير لتخدير المجتمعات. بس إما لتخدير المجتمعات وإما لإدارة المجتمعات وإما لأي غرض آخر. المهم أن الوحي لا حقيقة له وراء هذه الألفاظ التي نقولها. الدين لا حقيقة له. نعم نحن نحتاج لإدارة المجتمع مجموعة من هذه المفاهيم حتى ندير المجتمع بها. كيف أنه جنابة أنت تحتاج لكي تدير المجتمع من الناحية العملية تحتاج إلى آلات معينة، آلات مادية حتى تدير الوضع الحياتي للمجتمع، تحتاج مجموعة من الآلات الذهنية أيضا والمفهومية حتى تدبر أمرك في إدارة المجتمع، وإلا لا حقيقة لها وراء نفسها ووراء هذه القضايا. وهذه هي النظرية الوضعية الحديثة. النظرية الوضعية تدعي بأنه نحن قبل أن نصل إلى أن نسأل أن الله موجود، هذه قضية، هذه صادقة أو كاذبة، لا بد أن نسأل سؤالا قبل هذا، وهو أن هذه القضية لها معنى أو ليس لها معنى، هذه القضية مفيدة أو مهملة. يقولون كل القضايا التي لا يمكن التأكد من صحتها من الناحية المادية فهي قضايا لا معنى لها. فإذا لم تكن لها معنى هل يتصل النوبة إلى أن تسأل أنها صادقة أو كاذبة أو لا تصل النوبة؟ لا تصل النوبة، لأن السؤال عن أن هذه القضية صادقة أو غير صادقة إذا كنت تتعقل لها معنى معين، أما إذا لم يكن لها معنى أنا أقول ديز ثم أقول كلمة أخرى مثلا غضنفر، هذه الجملة لا معنى وليس بها، لا يوجد فيها معنى، لا يوجد فيها معنى، لا معنى لأسأل أنها صادقة أو كاذبة. تقول أنت اسألني عن جملة لها معنى أنها صادقة أو كاذبة. النظرية الوضعية تدعي أن كل مدعيات الوحي، كل مدعيات الوحي قضايا لا معنى لها، وهذا هو الذي أشار إليه القرآن في موارد متعددة، منها هذه الآية المباركة في سورة الأنفال آية 31، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هي إلا أساطير الأولين. هذه أساطير، هذه لا وقلة، هذه مدعيات لا معنى لها، أساطير. هذه دعوة آية، وآية أخرى في سورة هود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم، يعني لا نفهم بأنه نحن لا نفهم في القابل ضعيف أصلا كلامك لا معنه. في هذا القرآن الكريم يقول كانت هناك دعوة، ترى أن مدعيات الوحي جميعا هي مدعيات أسطورية، فأدتها ماذا؟ أدتها إدارة المجتمع فقط، وإن ليست قضايا لها معنى. ثم إن هؤلاء عندما أنكروا الوحي الميدان صار لمن؟ صار للعقل. العقل انتهى بهم إلى أن الوجود يساوي المادة، لأن التجربة أوصلتهم إلى أنه ما لا يمكن تجربته والحس به فهو ماذا؟ ليس بموجود. فانتهوا إلى المادية المحضة، وهي أنه ما يمكن التأكد، كل قضية يمكن التأكد من صحتها ومن عدم صحتها ماديا فهي معقولة وهي موجودة، وتلك القضية وكل قضية لا يمكن التأكد من صحتها وعدم صحتها ماديا فهي ليست بموجودة. فهذا المنهج باطل لسبب واحد بسيط جدا، وهو أنه قد ثبت في محله أن الوجود لا يساوي المادة، بل الوجود أعم من المادة، وهذا على عهدة الفلسفة، التفتوا جيدا، وعلى عهدة ماذا؟ على عهدة النقل، على عهدة الفلسفة أن تثبت أن الوجود أعم من المادي ومن المجرد الذي هو غير مادي، فإن استطعنا أن نثبت أن الوجود أعم من المادي، يعني بعض منه مادي بعض منه مجرد، انهارت هذه النظرية وتوضيحه موكول إلى نظرية المعرفة. هذا خارج عن محل كلامي. النظرية الثانية، هذه النظرية اعتقدت أن هناك وحي، قالت نحن نؤمن واقعا أن هناك وحي وأن هناك دين وأن هناك مدعيات دينية ولها واقعية، ولكن لا نقبل المدعى الديني إلا إذا وافق عليه العقل، وإن لم يوافق عليه العقل فليست له واقعية. إذن هؤلاء الذين جعلوا ماذا؟ جعلوا العقل هو الأصل، وقاسوا عليه كل متبنيات الدين. هذا الذي أشرنا إليه في كلام الشيخ جوادي حفظه الله تعالى. متبنيات الدين، ما هي مدعيات الدين؟ مدعيات الدين العقائد، الأخلاق، القوانين، كل مدعيات الدينية هذه كلها قاسوها إلى ماذا؟ قاسوها إلى العقل، فما وافق العقل عليها قبلوه، وما لم يوافق العقل عليها ماذا؟ رفضوه. بلي لا، ما لم يوافق عليه بهذا المقدار لا يدركه العقل، لا يقبله العقل. هذا متعارف في وسطنا هواية، انت عندما تذكر مطلبا يقول عقلي ما يتحمل هذا. أتنبين نبين هذا يا عقل، هو العقل الذي اشرنا اليه هو العقل الملوث بالهوى، سيتضح انه يا عقل هذا الذي يقول بانه عقلي لا يتحمله. هؤلاء قاسوا كل متبنيات الدين، مدعيات الدين، قاسوها الى العقل، فما وافق العقل، فما قدر العقل ان يتصوره وان يتقبله وان يذعن به امنوا به، وما لم يستطع العقل ان يذعن به وان يتصوره وان يصدق به رفضوه. ولكن الكلام، كل الكلام مع هؤلاء في انه على اي عقل عرضوا مدعيات الدين. هنا تأتي أهمية ماذا؟ أهمية الفلسفة، وهو أنه عندما نقول عقل، أي عقل هو المدار؟ العقل الذي هو ينظر إلى مصالحه الشخصية والفردية، العقل الذي ينظر إلى مصالحه القومية، العقل الذي ينظر إلى مصالحه القطرية، العقل الذي ينظر إلى مصالحه الحزبية، العقل الذي ينظر أي عقل هو المدار. هؤلاء جعلوا العقل الذي منبعه من الهوى، منبعه من المصالح الفردية، منبعه على أقصى درجاته من المصالح القومية. هذا أقصى، إذا هو إصار الإنسان، هو إصار الإنسان ينظر إلى مصالح الآخرين، ينظر إلى مصلحة قومه وإلى مصلحة بلده وإلى مصلحة حزبه أو الجهة التي ينتمي إليها. فقاسوا إليها كل متبنيات الدين، فقبلوا منها ورفضوا منها. ولعله النظرية التي كانت تدعي أنه كل ما هو نافع للناس من الدين نقبله، وما لم يكن نافعا لهم فهو ماذا؟ فهو مرفوض. بعض النظريات الأمريكية بهذا الاتجاه، كل ما هو نافع للناس نقبله، وليس ما ليس بنافع فهو مرفوض. هذا أيضا أشار إليه القرآن الكريم في آيات متعددة، منها هذه الآية في سورة البقرة، قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. هذا القرآن يعبر عن هذا العقل، عقل ماذا؟ عقل الهوى، العقل الذي يتحكم فيه الهوى، حتى إما هوى فردي إما هوى حزبي مهم، المهم ليس قائما على أساس موازين صحيحة، ليس قائما على أساس العقل القطعي كما سنشير إليه بعد ذلك. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا في آية أخرى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لماذا قلوبنا غلف؟ لأنهم قاسوا كل مدعيات الدين إلى العقل الملوث بالهوى فقبلوا ما قبلوا ورفضوا ما رفضوا. وهذا العقل هنا أيضا نحن عندما نقول أن العقل حجيته ذاتية ليس مرادنا هذا العقل الملوث بالهوى، وإنما مرادنا ذلك العقل الذي انطلق من القضايا الأولية واليقينية والبديهيات الأولية، يعني انطلق من قضية اجتماع النقيضين محال، أو أي قضية نظرية تنتهي إلى قضية اجتماع النقيضين محال. وإلا لا نقول مرادنا من العقل يعني أنت تقيسه إلى عقلك القاصر فتقول هذا أستطيع أن أقبله وذاك لا أستطيع. فلهذا أنت عندما تجد إلى ترجع جملة معترضة، عندما ترجع إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما ترجع إلى الروايات التي ذكرت فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مناقب أهل البيت ذكرت مراتبهم الوجودية، تجد أن العقل الملوث بالهوى يقول عقلي لا يتحمل، ولكن العقل الذي أساسه المنطق والبرهان يقول هو الحق المبين. ما هو السبب؟ السبب هو هذا، وهو أنه ذاك يقيس المطالب إلى عقله من غير ميزان، أما ذاك الذي قبلها وقال أنها الحق المبين قال أنا لا علاقة لي، أن السند ضعيف أن السند قوي، هذه لغة العاجز لغة الجاهل الرجوع إلى السند. في المعارف الاعتقادية لا معنى للرجوع إلى السند، في المعارف التي ترتبط بأصول الدين نعم الجاهل يرجع إلى السند فيبدأ بتحليلات السند فيبدأ بالتشكيك السندي، هذه لغة من عجز عن البحث العقلي، لغة من عجز عن البحث البرهاني. أما البحث البرهاني لا يرجع إلى الرواية، الرواية صحيحة السند ضعيفة السند. هذا العقل، هذا العقل الملوث هو الذي عندما يصل إلى الولاية التكوينية لأهل البيت يقول أنها غلو، هذا العقل. أما العقل الذي أساسه البرهان، العقل الذي أساسه الأوليات يقول أساسا غير ذلك غير معقول. تسمعون في هذه الأيام هنا وهناك بعض هذه الزمزمات التي منشأها الجهل ليس إلا، هسه أنا لا أريد أن أخرجها عن دائرة الجهل، منشأها الجهل ليس إلا، وهو أنه القول بالولاية التكوينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا لا علاقة لي الآن بالولاية التشريعية أنها موجودة لهم أو ليست موجودة، ذاك له مجال آخر سنتعرض له في محله إن شاء الله تعالى، ولكن البحث بالولاية التكوينية. هذا عندما يريد أن يحاكم هذه القضية يحاكمها بمنطق الرواية، خب يأتي إلى الرواية يجد الروايات ضعيفة السنة، كيف يمكنه أن يقبل في أمر مرتبط بأصول الدين الروايات المنهج الرجالي في علم الرجال يرفضها، هو لا يقبل الرواية الآحاد في الفروع إذا لم تتوفر فيها الشرائع، فكيف يمكنه أن يقبل روايات الآحاد في العقائد؟ المنهج الفقهي صحيح، المنهج الرجالي صحيح، ولكنه هذا له باب العقائد، له باب يختلف عن باب الفروع، له طريق في الاستنباط يختلف عن طريقة الاستنباط في الفروع، وهذا الذي جهله البعض، تصور أن بضاعته في الفروع تكفيه للاستنباط في الأصول، وتلك بضاعة مختصة ببابها، بضاعة الاستنباط الفقهي، بضاعة الاستنباط الشرعي، نعم هو علم الرجال وحجية خبر الثقة وعلم الأصول، هذه هي البضاعة، ولكنه في الاستنباط العقائدي في أصول الدين نحتاج إلى باب آخر، الى براعة اخرى، نحتاج الى ادلة اخرى لكي نقول ان هذا تام او غير تام، ولكنه خلق البعض فتصور ان ما عنده من براعة مختصة بباب تصور انها كافية لكل الابواب، مع انه التفت جيدا، مع انه نفس هذا القائل وامثال هذا القائل تجده عندما يأتي الى الرياضيات لا يطبق بضاعته الفقهية في باب الرياضيات، تجده عندما يأتي الى العلوم الطبيعية لا يطبق بضاعته الفقهية في العلوم الطبيعية، علما منه بان هذا باب يحتاج الى تحقيق واستنباط بنحو وذاك باب اخر، ولكنه هذه القاعدة ينسونها عندما يأتون الى ماذا؟ الى الحقائق، تجدهم انه بنفس البضاعة التي يملكونها في الفقه يتصورون انهم اهل الاستنباط في العقائد، وليس كذلك. وهذا الخلط الذي تجدونه في اسواق العامة، هذا الخلط منشأه هو الخلط بين الاستنباط الفقهي وبين الاستنباط في باب الاصول والعقائد. لابد ان ينقح ما هي البضاعة، ما هي العلوم، ما هي القواعد التي نحتاج اليها في عملية استنباط العقائد، لقائلنا ان يقول تكفينا نفس تلك القواعد في الفروع للاستنباط اين؟ في العقائد. نقول ماكو مانع، ما في مانع، ولكن حقق لنا هذا، يعني هذه القاعدة التي استنبطتها في حجية خبر الثقة قل دليلها عام يشمل الفروع ويشمل ماذا؟ الاصول. انا بودي ما دام انتهينا الى هذه النقطة اشير الى نقطة اخرى، ومن موارد هذا الخلط هو الرجوع الى القضايا التاريخية من خلال منطق الاستدلال الفقهي، وهذا ايضا خلط اخر، لان القضايا التاريخية لها منطقها الخاص. اثبات كثير من القضايا التاريخية اساسا تاريخنا لو اردنا، التفتوا جيدا، تاريخنا لو اردنا ان نحكم فيه قانون حجية خبر الثقة لما بقي لنا تاريخ، لما بقي لنا تاريخ، مو فقط فلان قضية وفلان قضية ستنكر، لا لا، ينكر اصل التاريخ الامامي اصلا، لانه في الواقع انه نحن اساسا انتوا ارجعوا الى كل الكتب التاريخية الموجودة عندنا تجد انها لا اساسا مسلسلة ولا مسندة ولا معروفة من اين. اذا لماذا نشكك في الموجبة الجزئية؟ شكك في الموجبة الكلية. مبنى، اذا كان هذا المبنى لابد ان تنتهي الى الاخير، من التزم بشيء فلا بد ان يلتزم بلوازمه، واما ان ترجع وتنقح لنا بان هذا هذه القاعدة وهي قاعدة حجية خبر الثقة هذه ليست مختصة بباب ماذا؟ بباب الطهارة والصلاة والحج، لا، نحن في كل المعرفة التاريخية في كل القضية التاريخية مبنانا هو ماذا؟ حجية خبر الثقة. حتى اذا استطعت بعد هذا ان تثبت لي مطلبا انا مدين لك. نعم، فالقضايا كلية عامة، يعني المهم لابد ان نسد باب التاريخ، ولا اظن القائل يلتزم بذلك، ولا اظنه يلتزم. وهذا منشأه ايضا ما هو؟ هو الخلط، وهو انه نقح القاعدة في باب الفروع، واين؟ في باب الطهارة والصلاة والحاج والخمس والزكاة، فيها الابواب، فتصورنا انها قاعدة عامة لكل المعارف البشرية، نفس هذا القائل وامثال هذا القائل. الان في قضايا تاريخية عندما تنقل اليه قضايا، شخص يذهب الى بلد ثم ينقل له قضايا، او من بلده يسمع قضايا، ايضا يطبق فيها قوانين ابن الرجال او لا يطبق؟ السيرة قائمة على ماذا؟ ها؟ بينك وبين الله. الان شخص يأتي هنا ويقول هناك مطر في الخارج، انت لم تروح تبحث بانه عادل معادل ثقة مثقة، هل انت تبحثين انت لو ما تبحثين؟ تعالوا معانا نحقح المسألة. سبب الخلط هو ماذا؟ هو عدم تنقيح القاعدة وحدود القاعدة. المهم ارجع الى محل الكلام مرة اخرى. الاتجاه الثاني يعتقد بان العقل على البرهان، ليس العقل المؤسس على القواعد الأولية، ليس العقل المؤسس على قاعدة اجتماع النقيضين مقال، وإنما العقل الطبيعي، ما أدري، العقل البيئي، هذا العقل الذي ورثه، يعني هذا العقل الذي تشكل عنده من خلال البيئة والآباء والأمهات، وبتعبير بعض فلاسفة الغرب تعبير دورغايم العقل الجمعي، هذا العقل الذي يتأثر بالظروف والشرائط والبيئة والاجتماع والآباء والأمهات ومجموعة هذه العوامل توجد ماذا؟ توجد حصيلة يتصورها أنها هي العقل، فيطرح المتبنيات الدينية على ماذا؟ على العقل، يقول هذا لا ينتجب، والحق أيضا لا ينتجب، لأنه تلك المتبنيات وراء هذا العقل أعلى من هذا العقل بمراتب، فكيف تريد أن تنتجب معه؟ أما العقل الذي يبتني على أساس البرهان، لا لا، مو فقط يقول أنه هذه هي الحق، بل يرى أكثر من ذلك، يقول وإذا لم تقله الرواية فالبرهان يثبته. واضح هذا المطلب؟ إذن هذا الاتجاه الثاني أيضا ليس هو محل الكلام وخارج عن بحثنا، وتحقيقه أيضا في محل آخر، وهو أنه طبعا بنحو الإجمال سنشير، ولكنه تفصيله موكول إلى نظرية المعرفة. هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي أشرنا إليه فيما سبق، طبعا من الواضح أن هذا الاتجاه الثاني أيضا لا يبقي شيء في الدين ترى، لأنه الدين أساسه قائم على الغيب، الدين أساسه قائم على الغيب لا على الشهادة. فلهذا أنت عندما تأتي إلى الآيات القرآنية تجد أنه واحدة من صفات المؤمنين البارزة أنهم يؤمنون بالغيب والشهادة، أو واحدة من صفاتهم البارزة. لماذا؟ لأنه كثير من مدعيات الدين هي ماذا؟ خارج إطار الشهادة، خارج إطار الحس، خارج إطار الحواس، المعاد، الملائكة، الله إلى ما شاء الله، هذه كلها مدعيات داخلة في إطار الشهادة، لو خارج عن إطار الشهادة، خارج عن إطار الشهادة. فلهذا تجد أن هؤلاء أيضا ينتهون إلى نتيجة مشابهة لما انتهى إليها الاتجاه الأول، ولكنه لا يريد أن يصرح بها. فلهذا تجد أن هذا الاتجاه ينتهي ينتهي ينتهي ينتهي ينتهي بالأئمة، بل ينتهي بالنبي الأعظم، يقول إنما أنا بشر مثلكم. هذا المنطق أيضا يوصل إلى هنا، لا تتوقع من هذا المنطق أن يوصلك إلى أنه يا جابر أول ما خلق نور نبيكم، هذا ما يصل إلى هذا المنطق، لكن منطق آخر يوصلنا إلى أنه يا جابر أول ما خلق نور نبيكم. أما هذا المنطق الآخر الذي يعرض كل مدعيات الدين على هذا العقل، العقل الذي أنتجته الظروف والطبيعة والبيئة، هذا يقول لا، القرآن يصرح ماذا؟ يصرح بأنه إنما أنا بشر مثلكم، وكأنه نسي قوله تعالى ماذا؟ فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا مقام بشري لو مو مقام بشري؟ إذا قلت مو مقام بشري لعد رسول الله شلون وصل إليه؟ إذا مقام بشري تبين أن البشر فالطرف منا وين؟ ها؟ بيدكم، والطرف الآخر وين؟ بيده سبحانه. هذه من هنا تبدأ بشرية إلى هناك تبدأ بشرية، إلى هناك أيضا توجد وهو بشر وبعد بشر، ولا منافاة أن يكون هو الصادر الأول، أن يكون أول ما خلق نور نبيكم، وأن يكون إنما أنا بشر مثلكم. ولكن لأن المنطق، لأن الحاكم هو العقل العرفي لا العقل البرهاني، يرى هذه الآية ولا يرى تلك الآية. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي يعتقد بأننا نحن نحتاج إلى الدين، نحتاج إلى العقل إلى حد معين، وما زاد عن ذلك فإنه لا حاجة إليه. طبعا هذا التمثيل ليس لي وإنما التمثيل لشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله. يقول هؤلاء الذين يرون أن العقل بمنزلة حذاء الإنسان، كيف الشخص منكم إذا أراد أن يدخل إلى مكان ينزع حذاءه فيدخل إلى مكان، كان يحتاج إلى هذا الحذاء أن يمشي فيه في الشوارع، لكن إلى أن يصل إلى أين؟ إلى باب الصالون. فإذا وصل إلى باب الصالون بعد ماذا؟ ينزع هذا الحذاء ويدخل وهو محتاج إلى الحذاء وهو في داخل الصالون أو لا يحتاج؟ غير محتاج. العقل أيضا عند هؤلاء بهذه المنزل، وهو أنه نحن نحتاج إلى العاقل إلى أن يوصلنا إلى باب الشريعة، فإذا أوصلنا إلى باب الشريعة اخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى، إن صح الاستدلال بهذه الآية. اخلع نعليك تسوين بعضها بعد دخلت أنت إلى وادي الشريعة، دخلت إلى الشريعة، فإذا وصلت إلى الشريعة بعد لا حاجة لك إلى ماذا؟ إلى النعلين، لا حاجة لك إلى العقل والاستدلالات العقلية. وهذا هو الذي عبرنا عنه فيما سبق، أن هذا الاتجاه يعتقد أن العقل مفتاح الشريعة. احنا عبرنا شوية تعبير هو ألطف، وهو أنه العقل مفتاح الشريعة، ولكنه في تمثيلات شيخنا الأستاذ يعبر يقول أن هؤلاء مدعاهم أن العقل بمنزلة النعلين، بعد أن يدخل الإنسان إلى الشريعة فإنه ينزع النعلين. طبعا بعدم لا يحتاج أبدا، لماذا؟ لأنه عندما دخل من باب الشريعة بعد يذهب إلى عالم الآخرة، بعد ما يخرج من باب الشريعة إلا إذا كفر، إذا كفر بعد آخر. المهم ما دام دخل في الشريعة بعد استغنى وإلى الأبد عن العقل والقواعد العقلية. هذا هو الاتجاه الذي يدعو إليه البعض أيضا من المعاصرين، وهو أنه نحن نحتاج إلى العقل إلى هذا الحد، نحتاج إلى المدركات العقلية إلى هذا الحد، وما زاد عن ذلك فلا حاجة لنا إلى العقل وقواعده البديهية والنظرية وإلى ما شاء الله، لأنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء موجود هنا، شنو الضرورة إلى أنه إحنا نذهب إلى العقل والقواعد العقلية؟ فلنقف قليلا عند هذا الاتجاه الثالث. أنتم تعلمون أن هذا الاتجاه الثالث يتصور أن الوصول إلى باب الشريعة من الأمور السهلة، وهذا أيضا سببه أنه لا يعرف أنه ما هي المشاكل التي تواجه الإنسان العالم المحقق، لا الجاهل لا القاصر لا المقصر لا العامي غير الملتفت. العامي غير الملتفت لا بحث لنا معه الآن، وإنما بحثنا مع العالم المحقق الذي يريد أن يعتقد بأمر علمي بأمر جزمي، لا يريد الاعتقاد على أساس الخرافات والأساطير والآباء والأمهات، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون مهتدون، لا يريد أن يحقق في كل مسألة. سبحان الله، في قضايا التاريخ يريدون أن يحققوا في كل مسألة، ولكنه عندما نأتي إلى قضايا الحقائق لا تحققوا فيها، مولانا الآية تقول هالشكل، الرواية تقول هكذا، مع أنها هذه عقائد الناس، أصول الدين، أول الدين معرفته. إذن لكي نصل، سلمنا مع هؤلاء، لكي نصل إلى باب الشريعة لابد أن نطوي عدة مراحل. المرحلة الأولى وهو أن نثبت أن هناك إله، أن هناك خالق، أن هناك موجود غير مخلوق، أن هناك موجود غير محتاج إلى غيره. تتصورون بأنه ببساطة يمكن إثبات مثل هذا الموجود؟ فقط أنا يكفيني أن أذكر لكم بأنه كل عقول الغرب أكثرها، كلها لا أقول كثير منها لا أبالغ، أرادت أن تصل إلى هذا الموجود، عقمت أم وصلت؟ ما انتهت مع كل، ولا تستطيع أن تقول لي كلهم مغرضين هذول، لا أبدا، أنا لا أقبل هذه النظرية أن هؤلاء الذين أنكروا وجود الله هذول كلهم مغرضين كانوا يردون فقط يغرون عنا. لا لا أبدا، بشهادة أنه هذه المطالب اللي إلنا ذكروها ذكروها لمجتمعاتهم وأسسوا أحزاب وجهات وجماعات ودعوا إلى هذه المعتقد. إذن أنت لكي تصل إلى موجود، هذا الموجود أولا واجب الوجود. شنو واجب الوجود؟ يعني غني. شنو غني؟ يعني غير محتاج. شنو غير محتاج؟ يعني أزلي. شنو أزلي؟ يعني لا بداية لوجوده، يعني لا متناهم. يعني عشرات اللوازم أنت لابد أن تثبتها وأن تؤسس قواعد لكي تصل إلى أن هذا الموجود له تحقق، هذا المفهوم وهو الله ما تفهمه من الله، ما أدري شنو تفهم أنت، هذا المفهوم له مصداق في الواقع الخارجي. أنت تتصورون أنه ببساطة يمكن الوصول إلى مثل هذا الموجود؟ السمولانا سلمنا استطعنا أن نصل إليه بعد أن طوينا في اعتقاد عشرات الطرق والمباني لا بد أن نؤسسها حتى نصل إلى ماذا؟ الآن أجيب لك مثال واحد، وهو أنه لكي تثبت أن الله موجود على مبنى المشائين لا بد أن تبطل الدور والتسلسل. أما إذا لم تبطل الدور والتسلسل تستطيع الوصول أو لا تستطيع الوصول؟ إجا واحد أنكر لك استحالة الدور استحالة التسلسل، كيف تثبته له؟ لا بد عندك مجموعة من المباني أنت تبطل له الدور والتسلسل حتى تصل إلى موجود ماذا؟ واجب الوجود. إذن الوصول إلى مثل هذه الحقيقة وليس أمرا سهلا، لا يتصور نحن بطريق من الطرق سنثبت وجوده. قلت لي خالف تفضل انزل إلى الميدان، انزل إلى الميدان أراك كيف تثبت وجوده، وما عندك رأس مال إلا في قضية واحدة وهي اجتماع النقيض المقال، بس هذا رأس مالك فقط. هذا الرأس مال لابد تطلع منه عشرات القواعد حتى تستطيع أن تصل إلى أن هذا المفهوم وهو الله له مصداق. هسه هذا المصداق ما هي خصوصياته؟ هنا تأتي العقبة الثانية، وهو أن هذا عالم متناهي لا متناهي، قادر عاجز، عالم جاهل، مختار مجبر، واحد متعدد. هذه أيضا لابد أن تنتهي منها. تقول لماذا هذني؟ أقول وهذني إذا ما تثبت الصفات الكمالية ما تستطيع أن تقول إذن يجب عنه أن يبعث رسولا. تثبت أنه إذن لابد أن يبعث ماذا؟ رسولا. وهذا الذي يريد أن يبعث رسولا لابد أن يكون عالم، لابد أن يكون قادر، لابد أن يكون غني، لابد أن يكون كما أشرنا في بحث العدل والحسن الذات، تذكرون بعد الأخوة قلنا بأنه لكي نصل إلى أنه يجب أن يفعل كذا لابد ماذا أن نثبت له؟ أنه عالم، أنه كذا. تقول مولانا هذا ما نحتاج، فقط الله موجود. نقول بعد الدين، أقول ما مولانا هذا الدين كذب، كذب أساطير الأولين كما قالت الآية المباركة. من قال بأنه هذا الدين جاء من قبلي؟ ثبت أن هذا الدين جاء ممن؟ منه سبحانه وتعالى. عند ذلك أقبل منه. إذا أنت في الرتبة الثانية لابد أن تثبت لي مجموعة من الصفات إلى أنه واحد، أنه عاقل، أنه قادر، عالم، مريد، كامل، وغير متناهين. بعد ما ثبتت هذني الآن تعال في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة ثبت لي أن مثل هذا الموجود بحسب قاعدة اللبس يجب أن يبعث رسولا. هم يحتاج إلى دليل، فلهذا إن شاء الله ستأتون، سنأتي إن شاء الله في أول بحث الأصل الثالث عن النبوة، نبحث النبوة العامة. من يقول أنه يجب على الله أن يبعث رسوله؟ من أين نقولها؟ ما هو الدليل؟ لعل الله سبحانه وتعالى اكتفى بأن أعطاهم الفجة الباطنة وهي العقل وقال دبروا أموركم. إذن العقبة الثالثة هم أيضا تحتاج مجموعة أنت من المباني، هذه المباني تثبت لك أن الله يجب أن يصدر عنه دين، يعني لا بد أن لا يترك الناس السدى وإنما لا بد أن يبعث إليهم بدين. سلمنا كبرى العقبة الثالثة انتهينا منها، وهي أنه يجب أن يبعث دينا، ولكن هذا الدين يبعثه على يد من؟ على يد الصادق لو عياذ اليد الكاذب. ها؟ أنا من أين أعرف هذا الذي يقول أنا رسول من الله إليكم وعن هو رسول من الله إلينا؟ من أين أعرفه؟ هاي النبوة الخاصة. يعني هذا رسول وهذا نبي وهذا متنبي، هذا صادق وهذا كاذب. بعدنا ما واصلين إلى الدين، ها؟ بعدنا ما خلي رجلنا حتى نخلع نحل العقل، لا لا لا أبدا. بعدنا لم نصل إلى درب موصل إلى باب الشريعة، بعدنا خارج الشريعة. فمولانا ثبت لنا أنه ماذا؟ هذا دين. هذه العقبة الرابعة. وهذا الدين دين خالص، دين ثابت، دين مطلق، دين يؤمن كل الاحتياجات، او انه دين مؤقت، دين متغير، دين نسبي، دين يؤمن بعض الحاجات. هذا من يقول مدعى انه ماذا؟ هذا الدين الذي بايدينا دين خالص لو مو خالص. نعم، يعني خالص من الباطل، ما مشوب بالباطل، مو اختلط فيه الحق مع الباطل، بل هو دين خالص ومخلص من شوب البطلان اولا، وثانيا دين ثابت لو متغير. مدعانا انه دين ثابت لا يتغير الى قيام الساعة. هذا اثنين. ثلاثة، دين كامل لو دين ناقص. مدعانا انه دين كامل. اربعة، يعني كامل فيما بينه، يعني لو كامل في جميع ما نحتاج اليه. وقد تقول انه هذا الانسان كامل، يعني شنو كامل؟ يعني في الفرع الذي هو فيه كامل، صحيح لو مو صحيح؟ انا اقول فلان عالم انسان كامل، يعني شنو كامل؟ يعني يعرف جميع العلوم؟ لا، في المعرفة التي هو متخصص فيها هو ماذا؟ وصل الى الاوج. احنا عندما نقول الدين كامل، كامل فيما بينه لو كامل في كل شيء، ياهو منه؟ ها؟ ايضا لابد، هذا قبل وصول للدين. ها؟ حتى الان مولانا هذني كل هالعقبات اربعة خمسة ما ادري، حتى كم ابن فلسفي انت بحق، كم ابن عقلي، لست مي فلسفة لان هذا فلسفة تخوف البعض، كم ابن عقلي قبل الوصول للشريعة، وهذا الاتجاه قبله انه احنا نقبل العقل والقواعد العقلية الى ان يوصلنا الى اين؟ الى درب الشريعة. انا ما ادري هسه كم قاعدة، ولكنه لا تقل عن العشرات، عن عشرات القواعد العقلية لا بد ان تنقح. عندما نقحت هذه جميعا الان ندخل الى ماذا؟ ندخل الى درب الشريعة والى باب الشريعة. السؤال المطروح هنا، التفتوا جيدا، هذا السؤال خلوه في ذهنكم جيدا حتى ان شاء الله غدا سنجيب عليه بنحو مفصل. ان هذه القواعد التي نقحت للوصول الى درب الشريعة، هذه تقبل التخصيص او لا تقبل التخصيص؟ يعني انا نقحت في القاعدة تقول اجتماع النقيضين مخالف، هذه تقبل التخصيص الا في هذا المورد او لا تقبل؟ وقالوا بعض، قال الحكيم السبواري رحمة الله تعالى عليه، وعقلية الأحكام لا تخصص. يعني إذا صار عندنا حكم عقلي فإنه لا يحتمل ولا يتحمل التخصيص التقييد. أنت لا يمكنك أن تقول، التفت جيدا، أن كل معلول يحتاج إلى علة إلا في هذا المورد، هذا معلول ولكن لا يحتاج إلى علة. أن الترجيح بلا مرجح محال عقلا إلا في هذا المورد فإنه ليس بمحال عقلا، ترجيح بلا مرجح بس مو محال. ومن هنا قالوا أن الموضوع في الأحكام العقلية علة للحكم الموجود في تلك القضية. يعني عندما صار الموضوع اجتماع النقيضين، هذا اجتماع النقيضين علة، معلوله شنو؟ معلوله ممتنع، معلوله ماذا؟ محال. لو سألت لماذا محال، أقول لأن الموضوع هو علة تامة لهذا المحمول. واضح صار هذا المطلب؟ إذا هذه القاعدة قبلناها، وهي أن الأحكام العقلية، مراد من الأحكام العقلية، التفتوا جيدا، يعني القضايا التي أدركها العقل، إما إدراكا أوليا وإما إدراكا ثانويا منتهي إلى إدراك أولي، هذه تقبل التخصيص أو لا تقبل التخصيص؟ لا تقبل التخصيص. خب إذا لم تقبل التخصيص، إذا نحن ندخل إلى الشريعة وهذه القواعد العقلية معنا، لو ننزعها في باب الشريعة يمكن أن ننزعها في باب الشريعة؟ لماذا لا يمكن؟ باعتبار أنه إذا قلنا ننزعها في باب الشريعة، يعني ماذا؟ يعني بعد هنا هذه كلاسة. إذا لابد أن تدخل معك من باب الشريعة، هي لمزة القواعد التي هي أدخلتك إلى أين؟ إلى الشريعة. هذه يمكنك أن تتركها عند الباب وتدخل أو لا يمكن؟ لأنه بمجرد أن تتركها عند الباب تسقط نفس الشريعة. لماذا؟ لأنه أنت تقول بعد هنا لا أحتاج، خب لا تحتاج، حجة لو مو حجة؟ إذا حجة قل لابد تدخل معك، إذا ليست بحجة فشنو صار؟ فقط عندما وصلت إلى الشريعة صارت مو حجة. هذا معنى التخصيص في القواعد العقلية. توضيحه يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.